بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها الإخوة المستمعون الكرام, لا نزال في كتاب الفضائل, وتحديدا في الفضائل التي تتعلق بالصيام فرضه ونفله. قال رحمه الله تعالى: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. وتحت هذه الترجمة أورد رحمه الله تعالى عدة أحاديث, وصلنا إلى الحديث الرابع من هذه الترجمة, حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه شاهد للترجمة, وأن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهديه المبارك هو تعجيل الفطر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن الأحكام التي والأعمال التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها مواقيتها تتعلق بأشياء واضحة وميسورة للعباد, ويمكن أن يطلع عليها الحاضر والباد, لا تختص بأهل المدن دون غيرهم, بل هي أشياء واضحة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده بهذا الدين العظيم المبارك. ومن ذلك ما يتعلق بإمساك الصائم وفطره, فيقول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالإفطار الصائم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا. أقبل الليل أي من جهة المشرق, وأدبر النهار من جهة المغرب, وغربت الشمس أي غاب قرصها, فقد أفطر الصائم. وهذه علامة واضحة للناس أينما كانوا, في الحضر أو في البر أو في البحر, أينما كانوا علامة واضحة يعاينها ويشاهدها الجميع. فإذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا فيه كما قدمت شاهد للترجمة من حيث مشروعية تعجيل الفطر, وأنه هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم, فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم, فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم, وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين أي اخلط السويق بالماء. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كما في الحديث الذي قبله أن السنة تعجيل الفطر عند إقبال الليل وغروب قرص الشمس, وأن ذلك هو هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كما أن في الحديث وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يتبين الأمر للإنسان. فهذا الصحابي ولم يسم قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فجده لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت أي لو تأخرت قليلا حتى يتحقق المساء الذي هو دخول الليل. قال انزل فجده لنا. قال إن عليك نهارا, يقول هذا الصحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فجدح لنا. قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال منبها مبينا إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم, وأشار بيده قبل المشرق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى وعن سلمان عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر, فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث وما بعده يتعلق بالشق الآخر من الترجمة وما يفطر عليه الصائم, وأن السنة في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن يكون الفطر على تمر وهو أفضل ما يفطر عليه الصائم, لأن التمر حلو الطعم وأفضل ما يلاقي المعدة بعد الجوع وفراغ الجوف من الطعام التمر, وهو أنفع ما يكون. وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا الخير والبركة والنفع للناس في أديانهم وأبدانهم وعموم أحوالهم. قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر, فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا أيضا فيه التأكيد على الفطر, وأن الإنسان إذا غربت الشمس ودخل وقت الليل وقت المساء فإنه يبادر إلى الإفطار بالمتيسر عنده, إن كان التمر متيسرا فهو أولى ما يفطر عليه, وإن لم يكن متيسرا فلو لم يجد إلا الماء فليفطر على الماء فإنه طهور كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في التعليق على هذا الحديث وأهمية الإفطار على التمر, قال وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه أو على التمر عليه أي الرطب أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا, فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء, والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد وأحبه إليها, ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى, فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته, فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات, فإن لم تكن رطبات فتميرات, فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقول حسوات جمع حسوة والمراد الواحدة من الشرب. وهذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام أن أفضل ما يفطر عليه الصائم هو الرطب, فإن لم يجد الرطب فالتمر, فإن لم يجد التمر يحسو حسوات من الماء, وقد تقدم التنبيه على ما في ذلك من فائدة عظيمة للصائم فيما تم نقله من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. قال رحمه الله تعالى: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. وهذا باب أيها الإخوة المستمعون الكرام عظيم جدا، وينبغي على المسلم أن يعتني بهذا عناية عظيمة، حفظا لصيامه وعملا على وقايته من الأمور التي تنقصه وتضعفه، وكذلك من الأمور التي يترتب عليها ضعف الأجر وقلة الثواب في عبادة الصائم لربه تبارك وتعالى. قال: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الصائم مطلوب منه نوعين من الصيام. النوع الأول وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وهذا النوع من الصيام يختص بوقت الصيام من غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما النوع الثاني من الصيام وهو صيام الجوارح واللسان عن المحرمات، فهذا صيام واجب على المرء في ليله ونهاره، لا يختص بالنهار ولا يختص أيضا بشهر رمضان، بل هو أمر واجب على العبد في كل أوقاته أن يصوم عن المخالفات والمحرمات والسباب والشتائم ونحو ذلك. هذا أمر واجب على العبد في كل وقت، في الليل والنهار، في رمضان وغيره. ويعد الصيام مدرسة لتربية المسلم على صيانة لسانه وجوارحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى تبارك وتعالى عنه وزجر. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. ومعنى يرفث، المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش السيء البذيء، والمراد بالصخب رفع الصوت باللجج والصياح، وهذا مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الصائم من سكينة وأدب وخلق فاضل وتعامل كريم. قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، منبها نفسه بهذه الكلمة ومنبها أيضا الآخرين أن الصيام له حرمة وأنه مدرسة تربي الإنسان على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والبعد عن السباب والفحش والبذاء والصخب واللجج ونحو ذلك من الصفات الذميمة. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام فيه الأمر بحفظ اللسان وحفظ الجوارح، وأن الصيام فرصة عظيمة للعبد لتهذيب نفسه وصيانة لسانه وحفظ جوارحه والبعد بها عن كل ما لا يليق من قول أو فعل، وقوله من لم يدع قول الزور، المراد بالزور كل قول محرم، كل قول محرم من فحش أو بذاء أو سب أو نميمة أو غيبة أو سخرية أو غير ذلك، فهذا كله داخل في قوله قول الزور. فقول الزور كل قول محرم جاءت الشريعة بتحريمه والعمل به. وهذا فيه تنبيه على أمر مهم جدا، ألا وهو أن الجوارح تبع للسان، فإذا فسد اللسان فسدت الجوارح بفسادها، إذا انحرف اللسان انحرفت الجوارح بانحرافه، وكذلك إذا استقام اللسان استقامت الجوارح. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. كما أن مما يستفاد من هذا الحديث بيان الحكمة العظيمة من مشروعية الصيام، وأن الله عز وجل شرعه للعباد من أجل حصول التقوى وتحققها، وليس مجرد إمساك الإنسان عن طعامه وشرابه، بل المراد تهذيب النفس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وحسن الامتثال لله سبحانه وتعالى، والمران الذي يحصل للنفس مع الصيام من حيث الإقبال على الفضائل والبعد عن المحرمات والرذائل. قال رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الصوم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بعض المسائل التي تتعلق بالصوم، وأورد فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى تتعلق بمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا وهو صائم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وقد أفاد هذا الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا لم يتعمد ذلك فإنه لا يترتب على ذلك فساد صيامه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وفضله، ولهذا قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، أي تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بذلك وصيامه تام ولا يؤثر على صيامه ما أكله أو شربه وهو ناسي، سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن إذا رأى المسلم أخاه يأكل فإنه ينبهه، لا يتركه على نسيانه، تعاونا على البر والتقوى وتذكير لهذا الناس فلا يترك، وإنما السنة أن ينبه على ذلك كالتنبيه على أي خطأ يقع فيه المسلم بقطع النظر عن كونه وقع عمدا أو نسيانا، هذا بين المرء وبين الله عز وجل، لكن من رأى ذلك فإنه ينبه من وقع منه ذلك. قال رحمه الله تعالى عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه المسألة الثانية من المسائل التي أفردها رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، وهو أن الصائم ينبغي ألا يبالغ في الاستنشاق، ألا يبالغ في الاستنشاق خشية دخول الماء ووصوله إلى الجوف عن طريق الأنف، وهذا من باب حفظ الصيام. والأنف منفذ قد يصل من خلاله الماء إلى الجوف، ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. وهذا يستفاد منه أن المبالغة في الاستنشاق سنة، لأن هذا فيه نظافة تامة وكاملة عندما يبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراج هذا الماء بعد أن يتنظف داخل الأنف بهذا الماء. لكن الصائم لا يشرع له المبالغة في الاستنشاق، ويستفاد من ذلك أن غير الصائم يشرع له المبالغة، وهذا من تمام وكمال النظافة والطهارة. وفي هذا الحديث أن لقيط رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء. والإسباغ بمعنى الإتمام، يعني تمم الوضوء بإتمام المواضع التي شرع لمسلم أن يغسلها بالماء، فإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه. وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع، والتخليل بين الأصابع أي تخليل الماء بين الأصابع حتى يتحقق من وصول الماء إلى هذه المواضع. خلل الماء بين الأصابع، أصابع يشمل اليدين ويشمل أيضا الرجلين. وقوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا موضع الشاهد للترجمة، وفيه أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأن ذلك قد يؤدي إلى دخول الماء إلى جوفه. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، متفق عليه. وهذان الحديثان فيهما المسألة الثالثة من المسائل التي أدرجها تحت هذا الباب، ألا وهي أن الصائم يجوز له أن ينوي الصوم وهو جنب، وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كما هو واضح في فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله حجة وتشريع للأمة أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذين الحديثين من الفائدة مكانة أمهات المؤمنين العظيمة، ولا سيما في نقل فقه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الأمور والمسائل والأحكام التي لا يقف عليها إلا النساء فيما يختص بمعاشرة الرجل لأهله ونحو ذلك من الأمور. وبهذا نصل أيها الأخوة المستمعون إلى نهاية هذا الباب، ولا يزال ثمة أمور تتعلق بالفضائل المختصة بالصيام يأتي بيانها في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل لنا أجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، هو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.